هذا سبق لسان. أيوة. مقطوع هي الخبر، ومصبحين حال، أي وقضينا إليه ذلك الأمر. ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، فهي بيان وتفسير له. فبالأمس قلنا إن دابر مبتدأ وهؤلاء لا، هذا سبق لسان الخبر. الخبر أن دابر هؤلاء مقطوع، دابر هؤلاء مقطوع، وجاءت أن فنصبت الاسم وبقي الخبر. والجملة من اسمنا وخبرها هي كأنها في محل بيان لقوله ذلك الأمر، لأن ذلك الأمر حقيقته أن هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا أردت أن ننبه عليه، لأن أمس جاء سبق لسان. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني لما جاء لوط الضيوف جاءوا يستبشرون. قال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لأنهم هم أعوذ بالله عندهم مرض، يعني خلقتهم وبيئتهم والفطرة تغيرت، انتكسوا، فصارت الشهوة في غير محلها، وهذا عياذا بالله مرض في النفس ومعصية شنيعة، وتنذر بانقراض الكون، لأن هذه المعصية لخساستها ودناءتها ونجاسة محلها تنذر بانتهاء الكون. أيوة، فينتهي الكون. أيوة. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال قوم لوط للوط أما قلنا لك أنك لا تأتي بالضيوف لك؟ حينما قال اتقوا الله ولا تخزون، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته ولا تخزون، إما من الخزايا أو من الخزي. من الخزايا هو يعني الإنسان يعمل عمل يستحي ويكون ما يريد أن يواجه الناس به، أو من الخزي وهو الذل والهوان أعوذ بالله والانحطاط. قال قوم لوط للوط ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نقل لك لا تستضيف الناس ولا يأتي الناس لبيتك؟ قال لهم هؤلاء بناتي. اختلف العلماء فيها، فبعضهم قالها على سبيل يعني دفعهم، وبعضهم قال لا، كان تزويج الكافر من المسلمة جائز، وبعض قال بناتي أي بنات الحي، لأن الأنبياء آباء لهم. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، في القراءة الشاذة. إذن هؤلاء بناتي، بنات الحي، أطهر لكم فتزوجوهن ولا تخزوني في ضيفي فإن هذا الأمر شنيع. قالوا أولم نهك، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إن كنتم لابد مباشرين هذا العمل الخسيس فتعال نزوجكم البنات. وجاءت القصة موضحة في هود، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنا رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط لا يعلم الغيب. عند ذلك لما جاءت نقطة الصفر تجلت الأمور، فإذا هم هؤلاء ضيوف الله ورسل الله وجاءوا لإهلاكهم، وهذا لتزيد المعصية فتقوى العقوبة. فقال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وهناك وهنا اختصر القصة قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأخذ جبريل جناحه ومسحه على وجوههم فلم يبقى أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، بقي الوجه كالكف. طمسنا أعينهم ما بقي أثر لمعالم الوجه، لم يبقى، بقي الوجه مثل القفا ما في محل. طمسنا وأخذ جبريل جناحه ورفع القرى إلى السماء وقلبها بهم، وبعدين أرسل عليهم الحجارة من سجيل. وهذه عقوبة المجرمين العاصين، وفي الآخرة الأمر أشد وأشد. لعمرك، أي أقسم الله بعمر نبيه تعظيما له وتشريفا له، إنهم تأكيد لفي سكرتهم، لفي ضلالتهم، وفي يعني قمة وقوعهم في الفاحشة، فيما لا ينبغي، يعمهون، يتحيرون ويترددون. لا، ولذلك عبر عما هم فيه من الضلال والانهماك بالسكرة، لأن السكران لا يخاف ولا يسمع ولا يبالي، فكأن ما هم فيه كالسكران، سكران يعني قمة ما هم فيه من الشهوة ومن عدم المبالاة ومن عدم الخوف. قلوبهم مليئة من المعاصي، مليئة من الشهوة، مليئة من عدم المبالاة، مليئة من الاطمئنان، ما يهمهم. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني كأن هذا الوقت وقت تكون الناس فيه هدوء والأخذ فيه على غرة، تكون العقوبة تأخذ أكبر ممكن من قلوب الناس من الجزع ومن الإهانة، لأنه لو كان في غير هذا الوقت لرأى الناس ما مخايل العذاب قبله فيكون وقعه أخف، لكن إذا كان في هذا الوقت والناس على غرة فيكون الأخذ يأخذ وقع من الألم ومن الحزن ومن العقوبة أكبر. ذلك قال فأخذتهم الصحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، الطين المطبوخ. كل واحد يأتي يرموهم بها فيهلكوا عياذا بالله. إن في ذلك الذي قصصت عليكم وبينته لكم لآيات لدلالات للمتوسمين، لأصحاب الفراسة والعقل والانتباه والذكاء. الذي عنده فهم وعقل وفراسة هذه آية وحجة وبرهان له، بحيث يبتعد عن المعاصي وعن ما لا يجوز، وينشط في طاعة الله حتى لا يكون من الهالكين. ذلك يتوسم إذا تفرس وأصبح عنده فهم وفراسة. ولذلك اتقوا فراسة المؤمن. ابن عباس رضي الله عنه كان علي يقول إنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، ولما ذهب علي للعراق قال له لا تذهب إلى العراق أبدا، إن عثمان قتل مظلوم ومعاوية من أوليائه، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. نعم، فلا يكون، أترك عنك العراق ولا تذهب إليه. فهم من وليه سلطانا ما هو أعم من القصاص، قال من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه قوة، سلطان القوة، فعبر بأعم. ولذلك نهى، ورد عنه في بعض الآثار أنه نهى علي رضي الله عنه أن يذهب إلى العراق. إذن للمتوسمين. ولذلك الذي يتقي الله ويستقيم ويقرأ القرآن يعطيه الله فهما إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا باب من الخير مفتوح إلى قيام الساعة. ولما كان هذا الباب مفتوحا للمسلمين قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وشكى الرسول قومه لربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن إذا تدبر المسلم القرآن خرجت له كنوز وحكم ومنافع، وظهرت له موارد العطب فيتجنبها، وظهرت له موارد الخير فيسلكها. إن في ذلك الذي قرأته لكم وبينته لكم لآيات دلالات للذين يتفرسون ويعقلون ويفهمون. وإنها أي قراهم لبطريق مقيم مستقيم إذ أروها الناس فتكون عبر لهم، ما يحتاج يلف لها، فإذا رأوها يعتبر بها. بعدين قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. كذلك أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب رسل إلى جماعتين، قوم وأصحاب الأيكة، ولذلك كانوا يكفرون ويطففون الكيل. فقال لهم إيش؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم مهريا؟ فلما طففوا وعصوا أهلكوا. والأيكة هي الغيظة، المحل الذي فيه الأشجار ملتفة. وهنا طوى القصة وهي مبينة في الأعراف وفي هود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد على سبيل الاستثناء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بعدين بيّن لهم وبيّن القصة، وهنا طوى القصة. قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، طريق واضح. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، كذبوا رسولهم، لأن من كذب رسولا فقد كذب بالرسل. طريقتهم واحدة ودينهم واحد وربهم واحد وشريعتهم واحدة، كل واحد منهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل واحد ينهى عن الفواحش وعن الظلم وعن قتل النفس بالظلم. ولكن بينهم اختلاف فيش في الفروع. نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد ولكن في الفروع أبناء علات. ولقد كذب أصحاب الحجر وهم قوم صالح، المرسلين صالح، لأن من كذب صالح فقد كذب الرسل. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. من أكبر آياتهم إرسال صالح وإخراج الناقة من الصخرة، كانوا عنها معرضين لا يبالون، وكانوا أصحاب قوة وجلد، فصاروا إذا عملوا البيوت من الجلود أو من الشعر أو من الطين لطول أعمارهم تتكسر، فجعلوا البيوت من الجبال ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. لو يذهب أحدكم إلى الحجر إلى العلا الآن يجد بيوتهم كأنها نحتت اليوم، كأنها انتهت اليوم، وعليها رسومات وعليها أشياء عجيبة. فأخذتهم الصيحة مصبحين أيضا، ظهر هذه الصيحات في الصباح لأنها تكون أوقع. ولذلك ديار هؤلاء ديار قوم صالح لما جاءه وهو قادم من تبوك وقال لا تشربوا إلا من بئر الناقة، أما الآبار الأخرى لا تشربوا منها فإنها مكان عذاب، فقالوا لقد عجنا منها عجننا من مائها، فقال اعرفوه النواضح، وقال لا تأتوا بهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك المحل الذي جاء فيه العذاب لا يأتيه المسلم إلا خائفا باكيا وجلا، أما يأتيه إنسان ليلعب أو ليتفسح لا. لا تأتوا لديار هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، فهي محل عذاب ومحل عياذا بالله لاتعاظ والاعتبار. فالمسلم إذا جاءها يأتيها مليء بالخوف ومليء من البكاء ومليء من الانكسار، لأن هؤلاء القوم أقوى قوم، قوم عاد، قوم صالح، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين آمنين لا يخافون فهلكوا. فلذلك من أراد أن يأتيها فليأتيها للاعتبار وللخوف، ويأتيها منكسر الخاطر. نعم. ولذا كل الآبار لا يشرب منها ولا يسقى لأنها محل عذاب، إلا بئر الناقة هو الذي أمرهم بيشربوا منه، والحديث في البخاري وفي غيره. نعم. فأخذتهم الصحة مشرقين فأخذتهم الصحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما دفع عنهم ولا نفعهم ما كان عندهم من البيوت ومن القوة ومن الجلد. ولذلك عياذا بالله أمرهم أمر الإمر، يقولون لنبيهم أخرج لنا ناقة من صخرة، فيخرج لهم نبيهم ناقة من صخرة ومع ذلك يأخذون الناقة ويقتلونها، فعقروا الناقة وعتوا عن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة. يعني نوع من الجراءة والكفر والعناد والجهل لا يوصف. يعني ولذلك إذا طمس الرب قلب العبد لا نافع له، وإلا كيف ما يخافون ويرون الناقة تخرج من الصخرة؟ أبعد هذا؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثمود الناقة آية واضحة لا لبس فيها فكفروا فيها عياذا بالله. لذلك ومن يضلل الله فلا هادي له. إذا المرء أضل العبد لا هادي له. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو طالب يقول له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله عند نقطة الصفر، يا عم قل كلمة أحاد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. فعياذا بالله آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عمه وقام بالدعوة ونصره وجاهد فيه، قال لأستغفرن لك ما لم أنهى، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر لإبراهيم وقال له إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب، هذا من خصائص الربوبية. أما الرشاد والبيان فالله قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تدل الناس وترشدهم وتبين لهم الطريق الحق. قال لهم يا عباس يا فاطمة انقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيء، بيّن لهم وقال اليوم أكملت لكم دينكم ووضح. لكن إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. ذلك قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما الذي رد عنهم، ما الذي دفع عنهم ما كانوا يعملون. إذن ما الحل؟ ما دام هذا القرآن وهذا الدين وهذا الشرع وهذه الأوامر والنواهي وهذه الطريق، ما الحل؟ الحل استقم، استقم كما أمرت، استقم كما أمرت، اتبعوا ما أنزل إليكم، استقم كما أمرت، اتبعوا ما أنزل إليكم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أبعد هذا نحتاج إلى شيء؟ أبعد هذا البيان وهذا الوضوح وهذا التكرار وهذا الأسلوب الجميل البليغ نحتاج إلى شيء؟ إذن كل واحد منا يفتح صفحة جديدة. فمن كان على معصيته ومن كان مقصرا يجتهد، ومن كان مجتهدا فليثبت وليحمد الله وليزد، وما أراده يعطيه له ربه. ما الذي نريد؟ إذا أردنا مالا أغنانا، وإذا أردنا صحة أعطانا، وإذا أردنا أي شيء يعطينا، وإذا خفنا من شيء حمانا منه. نحن عبيد الله، فإذا استقمنا يعطينا ما أردنا. والله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. فلنجتهد ولنفي بالعهد، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هنا رجل ذهب من المدينة إلى صاحب له بجدة فلبث معه أيام ثم أحرم من جدة بعمرة، فما حكم هذا الإحرام؟ حكمه لا شيء عليه إن كانت طرأت عليه العمرة بعد مجيئه لجدة. يجوز للمسلم الذي يريد أن يذهب لمكة وهو لا يريد العمرة أن يدخلها من غير إحرام، هذا الصحيح. والأفضل أن مكة لا يدخلها إلا محرم، هذا الأفضل، لأنه والذي وراء المواقيت يعني قبل المواقيت لا يجوز له أن يتعدى الميقات الذي يمر به وهو يريد الحج والعمر إلا متصف بالإحرام. هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دون المواقيت فليحرم منه حتى أهل مكة يهلون من مكة للحج. نعم، حتى أهل مكة من مكة. فهذه المواقيت لا يتعداها المسلم يريد النسك إلا أحرم. أما إذا كان لا يريد النسك وذهب إلى جدة أو إلى عسفان وتعدى الميقات. ثم لما جلس هناك أيام طرأت عليه العمرة يعتمر ولا شيء عليه. نعم. يقول ذكر أن مكان قوم لوط هو البحر الميت، هل هو صحيح؟ الله أعلم. نعم، لأنه نفس شعيب محل وين؟ هل هو في الربع الخالي أو أين؟ وقوم لوط يقال أن البحر الميت أنه آثار رفع جبريل لهم، الله أعلم. أما قوم صالح فمدائنهم لا زالت موجودة وبيوتهم. نعم. يقول جاء لأداء العمرة، ما حكم أداء العمرة عن الوالد المتوفى في نفس الوقت؟ لا يجوز أن يحرم الإنسان بنسك لاثنين. أولا الإنسان يأتي بالنسك عن نفسه، قال لباك عن شبرمة، قال ومن شبرمة، قال أخ لي توفي في الإسلام، قال لا حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالإنسان الأولى أن يبدأ بنفسه، أما أنه يعتمر عن اثنين في وقت واحد لا. أما أنت تعتمر عن نفسك، وإن أردت أن تأتي بعمرة أخرى فذلك جائز. يقول أين نجد ما يدل على أن ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف بسبب حرمة مكة، وأن العقوبة فيها مغلظة كما ذكرت في درس سابق؟ أولا اقرأ في ترجمة ابن عباس في الإصابة وفي الاستيعاب، الإصابة للحافظ بن حجر والاستيعاب لابن عبد البر، ويمكن تأخذ مسند ابن عباس في مسند الإمام أحمد وتعترض، يعني تنظر في الأحاديث. فمكة أجرها عظيم، إذا كانت الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، في المدينة بألف، وفي مكة بألف، ألف مضروبة في 27 كم؟ 100,000 في 27. وقسمها على عمر الإنسان، فإذا هي الصلاة الواحدة في مكة 55 سنة وخمسة شهور و17 يوم، لكن القاعدة الغنم بالغرم. قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء ولو في عدن أبيان، هذه مكة، هذا مكة، هذا بيت الله، هذا محل الله جعل فيه الحسنات كثيرة والخير، إذا السيئات كذلك تكون خطر. لكن جمع العلماء بأن المعصية لا تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قالوا لا تضاعف لكن تغلظ، جمع بين النصوص، يكون صوت لكن يضرب به أقوى الناس، يكون كأنها مغلظة. وعلى كل حال الأمر سهل والكتب موجودة، يمكن واحد يرجع. هل الجلوس على الفخذين؟ لا، يعني كما في حديث جبريل إيش يؤجر عليه المرء؟ لا يؤجر عليه، لكن جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. رجل لا نعرفه وليس عليه آثار السفر قال صدقت، لما قال له قال عجبنا يسأله ويصدقه، قال له متى الساعة؟ قال ما في نهاية الحديث ما المسؤول عنها؟ بأعلم بالسائل، ولكن لها أمرت أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وهذا فيه إشكال، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء عن الشاء يتطاولون في البنيان. بعدين قال ردوه ما نمره، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، الإسلام ما الإحسان ما الإيمان. بعدين ما أروه، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو، ولكن يعني يؤخذ منه أن الإنسان إذا أراد أن يعلم الإنسان يقرب منه ويكون في جلسة حتى ينتبه له. نعم. ينبغي أن تكون الأسئلة في أمور يحتاجها الإنسان في دينه، أو في دنيا. هذا يقول لي الحديث أن طول آدم كان 70 ذراعا أو 60 ذراعا فنقص بعد الأمم، ونعلم أنه قوم هود جاءوا بعد وقت قليل، ولكن نرى أن بيوتهم في مدائن صالح صغيرة في الحجم، فكيف نجمع؟ طيب آدم رضي الله عن 60 ذراع وقوم لوط وقوم هود قصار، ما الذي تستفيد منه أنت في دينك أو دنياك؟ طويل قصير ما، لكن الإنسان كيف ينجو من النار؟ يعني الطرف العلمي الواحد يفكر كيف ننجو من النار، كيف ندخل الجنة، كيف نكون علماء، كيف نبر بوالدينا وبجيراننا، كيف الإنسان يترك له بصمات قبل أن يموت؟ أما هذا طويل رضي الله عنه أو هذا القصار، ما الذي نستفيد منه؟ هذا معرفة شيء موجود لكن ما الفائدة منه؟ لذلك ينبغي هذه الأسئلة أن تكون تنفعنا، إما على الدروس في الآيات بقي شيء في إشكال، بين شيء بطريق مرجوح في الآية، أقوال ترك بعض الأقوال، لتكون الأسئلة هادفة لنكمل الدرس ولنستفيد. ينبغي الأسئلة أن تكون مثل هذا. هل لوط نبي؟ ولماذا قلت رضي الله عنه؟ نبي رضي الله عن الأنبياء، ما يضر لو قلت رضي الله عنهم وصلى وسلم عليهم. هل إبراهيم كان أبوه أو عمه الذي استغفر له؟ الله قال أبوه، والله يقول أنتم أعلموا أم الله. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وقال يا أبتي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما قال عمه، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقال يا أبتي لا تعبدي الشيطان، ما قال يا عم، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما قال لعمه. ما أدري الناس شبلها. هذا دين، دين الدين ما هو بالهوى، الدين من الله. ولذلك ينبغي أن نتعود على قبول النصوص، قبول الحق. صحيح العم قد يقال للعم أب، لكن لا بد من السياق، لا بد أن تكون في سياق يدل عليه. يقول ما الإرجاء؟ نرجون بذات الإرجاء هو الذي يقول أنا ما دام في قلبي الإيمان العمل لا ينفع، لأن لا أي معصية تنقص من الإيمان. فيقول أنا ما دمت قلت لا إله إلا الله المعاصي لا تضر، هذا هو الإرجاء، يرجع العمل عن الإيمان. هذا خطير جدا، ولذلك ينبغي أن نعلم أن العمل من الإيمان، وأن المعاصي تضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أيوة، فالإرجاء أن تجعل الأعمال لا فائدة فيها. نعم، يرجع إلى عمل عن الإيمان وهو منه. الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، أركان ثلاثة. قول لا إله إلا الله تنطق بها وتعتقدها وتصلي وتعمل، ولذلك قال الذين آمنوا عملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. يقول ما توجيه الآية مع أن المحمول هو نوح عليه السلام؟ محمول نوح وأصول الناس، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون في صلب آبائهم. نعم، كيف أعمل عمرة للوالدة تقول لبيك عمرة عن والدتي فلانة، وتأتي بالعمرة وتدعو لها ولنفسك؟ هل يجب على المسلم قبول الاعتذار ممن كان أخطأ في حقه؟ يعني الأولى أن الإنسان إذا اعتذر له أخوه أن يقبل من اعتذر. نعم، فالاعتذار هو علاج الخطأ، لأن الإنسان وقع في الخطأ ما له علاج إلا الاعتذار، وأصحاب النبل يقبل العذر من أخيه. نعم. يقول ما الفرق بين هداية التوفيق وهداية التوجيه والإرشاد؟ الفرق بينهما أن هداية التوجيه والإرشاد يملكها العلماء والرسل، وهداية التوفيق من خصائص الربوبية. فالعلماء والدعاة والرسل يدعون الناس ويرشدونهم ويبينون لهم، ولا بد منها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا بينتم للناس الطريق. وهداية التوفيق وإدخال المعلومة في القلب لا يملكها إلا الله. هل كل الخلق حكم عليهم بالنار والجنة قبل أن يخلقهم؟ نعم نعم. ثم بعد ذلك يسر لهم الأسباب. أشكل علي هذا الأمر. لما يشكل عليك أخي؟ الله لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جعل أبا بكر من أفضل الخلق، وجعل عمه أبو لهب، أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وجعل أفضل الخلق بعد البشر بعد الأنبياء أبو بكر، وهو لا يسأل عما يفعل. لذلك أنت اعمل واسأل الله السلام والعافية. قالوا لما استشكلوا لا، قال اعملوا فكل، وأنت لا تدري ما لا كتب لك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت إذا تركت العمل تركته باختيارك، ما لا تدري كتب لك. لذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن كل واحد، كل إنسان يلزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول أرجو بيان حكم المسعى الجديد. أما المسعى الجديد الذي أرى أنه لا غبار عليه، وأن الصفا جبل والمروة جبل، وأن الجبل لا يقال لصخرات، ما يعرف يقال جبل لصخرة أو صخرات، الجبل يقال لسلسلة من الحجارة ممتدة، يقال جبل الصفا وجبل المروة، ولا يقال الجبل إلا إذا كان الجبل ممتد والمروة كانت لها مناكب، وكانت في قبل 100 سنة يعني يمنع من نزول الناس عليها وراء المدعى، كل كان يقال له المروة. والصفا كانت يعني خالطة على جبل بقبيس، والفيرو زبادي يقول كانت لي دار فيحاء على جبل الصفا لما تأتي للصفا، يقول وكانت وقد بنيت عليها دار. على إيش؟ على الصفا. فالأمر في هذا سهل، ومن أراد الاستزادة فليسأل اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن عندها فريق وعندها ناس يسألها، والأمر في هذا سهل. والصفا ممتد والمروة ممتدة، ويطمئن الإنسان، والحمد لله أن الأمر إن شاء الله عليه من يؤمن عليه إن شاء الله. نعم، ولا أرى في هذا الشيء. ومن أراد الاستزادة فليسأل اللجنة الدائمة، عندها فريق يبحث لها وعندها أمور، والله أعلم. نعم.